ايش الذي مر معنا في المصطلح بالامس؟ ايش الحديث؟ ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان، احدثت بها انفسها ما لم تعمل به او تتكلم. حديث من؟ حديث ابي هريره. الراوي عنه ها زراره بن اوفى، والراوي عنه ها قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، والراوي عنه إسحاق ها مسعر بن كدام. نعم طيب، والراوي عنه الذين يروه مرفوعا من ومن ومن عند من مروا عن مسعر الرفع، ولا السبورة ما زالت لها ها عندك هشام بن عبد الله الدستوائي ها أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري، سعيد بن أبي عروبة الثالث، والرابع ها الرواة عن مسعر. أنت ذكرت الرواة عن قتادة الذين يعني ماذا اجتمعوا مع مسعر في الرواية عن قتادة، نحن نريد الرواة عن مسعر بن كدام. سفيان بن عيينة ها من وكيع، هذا سيأتي ما في رواه موقوفا إلا هو ها خلاد بن يحيى، سفيان بن عيينة ها ابن إدريس، ومن بقي واحد عند الإمام أحمد، لا ذاك الموقوف هذا المرفوع ها هاي بقي الرابع عند الإمام أحمد، همام بن يحيى ها لا تأكد هؤلاء ثلاثة ولا أربعة، همام بن يحيى ولا لا؟ همام بن يحيى صح. طيب هؤلاء الذين رووا ماذا عن مسعر إلى آخر مرفوعا، ومن الذي رواه موقوفا؟ وكيع بن الجراح، وكيع ماذا بن الجراح. ومن الذين اشتركوا مع مسعر بن كدام في الرواية عن قتادة مرفوعا؟ قلنا من؟ هشام بن عبد الله الاستوائي، ومن؟ سعيد بن أبي عروبة، ومن؟ ها أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري، ومن بقي أحد؟ ثلاثة ولا أربعة ها من الرابع؟ همام، ما هو في من أصحاب الأسفل هذا، ها همام من؟ همام ولا من؟ همام بن يحيى من الذين شاركوا في الرواية عن قتادة. تمام طيب، وإيش الراجح في الحديث؟ ها الراجح مرفوع، الخلاف على من؟ على مسعر، الخلاف على مسعر، هؤلاء يرون عن مرفوعا وهذا وكيع بن الجراح يروي ماذا موقوفا. يحمل على أي شيء؟ على الوجهين، يحمل على الوجهين، روي مرفوعا وموقوفا عن من؟ عن مسعر، رواه مرفوعا وموقوفا. لماذا يرويه موقوفا وإلا في الأكثر أنه مرفوع؟ ها كان شكاكا، كان شكاكا، ومن أجل التوقي فهو ممن عرف ماذا بقصر الإسناد، وإلا في الحديث مرفوع لا إشكال فيه، الحديث مرفوع ولا إشكال ماذا فيه. علم الحديث علم طيب يا أخوان، علم الحديث علم مفيد جدا، خاصة الذي يمارس ماذا فيما يتعلق بعلم الحديث، التخريج دائما والتحقيق دائما والرجوع إليه الرواة، هذا علم مفيد يا أخوان جدا، علم مفيد جدا يحتاج إلى خدمة حقيقة. يعني أكثر كثير من العصريين خاصة يعني بعض المناطق بعد يهتمون بهذا، بعد يهتمون بعلم الحديث، مناطق كبيرة وكثيرة تجدون ما عندهم اهتمام بعلم الحديث، أصبح الفقه ربما العقيدة بعض علوم الآلة، أما علم الحديث أصبح فيه إهمال إلا ربما في الجامعات الآن، إلا ربما ذا في الجامعات. بارك الله فيك. عن ماذا لماذا نصحي الوجهين مع أن الوجوه ما تتكافأ؟ كيف؟ لماذا نصحي الوجهين مع أن الوجوه لا تتكافأ؟ لا، لو تصحيح الوجهين عن مسعر نقول صح موقوفا، لأن مسعر بالفعل أوقفه على أبي هريرة ورفعه أيضا، فصح من حيث أنه صح مرفوعا وموقوفا، هذا أكيد عن مسعر خاصة. لكن عن غيره لا، عن غيره ماذا؟ لا، في من يروون عن قتادة بن دعامة السدوسي، لكن صح عن يعني ماذا؟ صح بالوجهين، ولهذا تسمى رواية الوجهين، سمى برواية الوجهين، وقال صح مرفوعا وموقوفا عن من؟ الذي هو من طريق مسعر، مسعر أوقفه ورفعه أيضا، وهذا صحيح، نقول صحيح، ثبت أن مسعر يوقفه أحيانا ويرفعه أحيانا هذا. لكن الحديث من حيث العموم الحديث مرفوع، الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تستغرب أن يقولوا صح الحديث مرفوعا وموقوفا، يعنون بهذه الأشياء. إذا قال النقاد هذا الحديث صح مرفوعا وموقوفا، هذا كلام صحيح. كيف صح مرفوعا وموقوفا؟ يقول لك الراوي قد ينشط فيرفع وقد يكسر فيوقف، معنى أن هذا الحديث ثابت على الوجهين، ثابت الحديث هذا، هذا الحديث ثابت على الوجهين. مع أن إذا رجعت إلى القرائن أنك تجمع تقارن ما بين وكيع بن الجراح وهؤلاء الرواة، الحديث مرفوع ولا إشكال، الحديث مرفوع ماذا؟ ولا إشكال في هذه الحالة. يبقى معنا حالة أخيرة سيأتي فيما يتعلق بالخلاف في الوصل والإرسال، في الوصل ماذا والإرسال، وبعدئذ انتهينا نرجع إلى دراسة الأساليب من حيث التطبيق، من حيث التطبيقات معنا. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا.